عند القبر ويقول لا إله إلا الله، كلام متناقض مع الفعل، ويتحاكم إلى الطاغوت ويقول لا إله إلا الله. هذه المصيبة، هذه البلية. العرب قالوا لهم قول لا إله إلا الله، قالوا لا ما نقولها، صادقين مع أنفسهم. فإذا قال الرجل منهم لا إله إلا الله خلاص سلخ اللات والعزة والجن، الجن الذي كان يذبح لها ويخاف بها من دون الله ويطلب النصر منها، لأنه قال حلفاؤكم من الجن، لأن بعضهم قد حالف الجن يذبح لها وينذر لها ويظن أنها تحمي غنمه من السراق، وتحمي إبله من أن يأخذها الأعداء، وتحميه من الأمراض فينذر للجن. وأحيانا يخرج شات، يختار شات لها لون خاص تيس أشقر، هذا للجن كل سنة يذبحه للجن. ليش؟ قال حتى الجن هذه تحميني. تحميك من من؟ قال من الجن الصغار ولا من السفهاء من الجن. وإذا حفر أحدهم بير يأتي ويذبح ذبيحة على طرف البير للجن، ويضع الدم على طرف البير. ليش؟ قال حتى تحفظ هذه ما تسكنها الجن الثانية، فقدم لهم الذبيحة ليرفعوا شرهم عنه، وهذا عبادة الجن. وأبو لهب يعرف هذا كله، يقول يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وعبادة الجن. فهم معنى التوحيد لكنه صرف عنه، فهم معنى لا إله إلا الله لكنه صرف عنه. لكن الناس اليوم ما يحسنون الفهم ولا يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا بعض المعنى. تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك لا، ما معنى لا إله إلا الله يعني الله خالق بس هذا. هل تدري أن بوش يقول الله خالق؟ هل تدري أن بعض الوثنيين يقول الله خالق بس خالق؟ يقول كي واللي خلق الكون وخلق السماء والأرض هو الله. ليس هذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا أخضع بقلبي ولا أخضع بلساني ولا أخضع بجوارحي إلا لله، ولا ألتزم إلا بشريعة الله، وأبرى من كل طاغوت يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا معناها باختصار، أبرى من كل طاغوت يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك رفضوا أن يقولوها. فلما قالوها التزموا بمعناها، ما صار عندهم تناقض بين القول والفعل. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني هذا الرجل خسر في الدنيا والآخرة، وما نفعه ماله ولا أولاده، هؤلاء ما نفعوا. قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده. وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله، يعني أنه ما نفعه ماله ولا نفعه ولده. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإنني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. يظن أن فيه بيع ومساومة وشراء، يبي يفتدي بماله وولده. وكثير من الناس يغتر بماله وولده وبأعوانه وأجناده، يغتر بها ويكذب ولا يخضع للحق ويتعالى ويستكبر ويظن أنها تدفع عنه شيئا. وهذا نص صريح ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرر ولهب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب مشتركة معه أيضا، يعني أيضا سوف تصل هذه النار، وامرأته حمالة الحطب معطوف على سيصل هو نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب كذلك، أي يعني سوف تصل نارا ذات لهب. يقول ابن كثير: وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل، واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، وهي أخت بسفيان يعني زعيم قريش، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده. وهذا يدل على أن النسب وشرف النسب لا يغني عن العبد شيئا إذا لم يكن على التقوى، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، يعني أنها تأتي يوم القيامة وتحمل حطبا وتشعل النار على زوجها زيادة، كما كانت تعينه على المعصية في الدنيا فإنها تشعل النار عليه زيادة يوم القيامة. هذا أحد التفسيرات في معنى الآية. في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. وقيل أن في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة: من مسد النار. والمسد هو الليف، الحبل من مسد هو الحبل المصنوع من ليف النخل، وهذا من أقوى الحبال. فالمراد أن في جيدها يعني في عنقها حبل مفتول تجر به إلى نار جهنم. وذكر بعض المفسرين كمجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي تفسير آخر للآية، فقال: حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة، وهذا تشبيه، فإن الذي يمشي بالنميمة يوقد الأحقاد بين الناس، فهو كالذي يحمل الحطب ويلقي في النار. في مشابهة ولا ما في؟ في مشابهة. الذي يمشي بين الناس بالنميمة كأنه شخص يمشي بالحطب ويلقي به في النار، فيزداد ضرامها ويشتعل لهيبها، هذا الذي يأتي بالحطب. فالذي يمشي بالنميمة بين الناس تنشأ الخصومات والمضاربات والمقاتلات بسبب هذه النميمة. وكانت هذه المرأة تمشي بالنميمة وتشعل العداوات بين الناس، فلأجل ذلك يشعل عليها النار يوم القيامة. وقال العوف عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أنه قد وضع السلا على ظهره، وهذا يعطينا عبرة بأن من يدعو إلى الله عز وجل سوف يتعرض للأذى، ولو كان هناك أحد ينجو من الأذى لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على أن ما يتعرض له الإنسان من الأذى في هذه الحياة الدنيا لأجل دينه فإنه لا ينقص قدره عند الله تبارك وتعالى، بل يزيد في وزنه وشأنه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تتهدده امرأة بفهر لتضربه به، وإذا كانت تضع الشوك في طريقه وهو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينتصف منها، لا لضعفه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لأن المسلمين قل في مكة، ولو أعلن حربا على الناس وأجرى مقاتلة مع قلة الصحابة فإنهم سوف يفتك بهم فتكا ذريعا. إذا كانوا ما سلموا مع أنهم مسالمين، مجردا يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله ويدعون الناس، فإن الكفار ما تركوهم وآذوهم وطردوهم حتى أنهم خرجوا إلى الحبشة مهاجرين، وحتى أشرافهم كما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر على مكانته وشرفه في مكة فإنه يعين المحتاجين ويكرم الضيفان وله منزلة عظيمة، ومع هذا آذوه ومنعوه أن يعبد الله حق العبادة حتى ارتحل. وقابله بعض زعماء الكافرين وقال أين ذاهب يا أبا بكر؟ قال منعوني من عبادة ربي وأريد أن أذهب في الأرض أعبد الله. فقال مثلك لا يخرج، يعني مثلك لا يخرج، لكنك ارجع في جواري واعبد ربك في دارك. قال له اعبد ربك في دارك وأنت في جواري. فرجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى داره، وصار هذا الزعيم المشرك يدور على قريش ويقول لهم أبو بكر في جواري لا يؤذيه أحد، أبو بكر في جواري لا يؤذيه أحد منكم. وكانت هذه عادة عند العرب، إذا منع الشريف عن شخص وقال إنه في جواري فإنهم يمتنعون، فإن لم يمتنعوا فإنه يقاتلهم بقومه، وهذا عرف عندهم يستسلمون له. فقال لا يؤذي أحد منكم أبا بكر فإنه في جواري. فابتنى أبو بكر مسجدا في داره وجعل يصلي فيه ويقرأ القرآن. وكان أبو بكر رجل أسيف، يعني كثير الحزن، إذا قرأ القرآن كثر بكاؤه. فكان نساء الكفار وأطفالهم وأولادهم يمرون عليه يسمعون للقرآن ويعجبون من رقته وبكائه فتأثروا بقراءته. فذهب زعماء قريش إلى هذا الرجل الذي أجار أبا بكر وقالوا إن فلان، إن أبا بكر يعني يستعلم بالقرآن وإنه فتن نساءنا وأطفالنا. فتنه القرآن فتنة، يعني انظروا يوم أن تنقلب الموازين وتنتكس، مثل ما سمعنا كلام أبي لهب قبل قليل يقول هذا يدعوكم إلى البدعة والضلالة، البدعة والضلالة أنه يقول اعبدوا الله وحده ويريد منهم أن يسلخوا اللات والعزة، فيقول إنه أتاكم بالبدعة والضلالة. وهؤلاء يقولون فتن نساءنا وأولادنا، فإما أن يرد إليك جوارك وإما أن يكف عن قراءة القرآن. فجاء هذا الرجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال إن قومك قالوا كذا وكذا، فإما أن تكف وإما أن ترد إلي جواري، ما أريد أنهم يبطشون بك فيخفرون ذمتي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولكني أرد إليك جوارك. قال أرد إليك جوارك، وكان هذا قريب من وقت الهجرة، فمن الله عز وجل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة، يعني زعلانة من السورة التي نزلت فيها، غضبانة، وفي يدها فهر وهي تقول مدمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، يعني سوت شعر رجز مدمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك، فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها، يعني لأن أبو بكر أحسن الاعتذار لها وقال والله ما هجاك، فرأت لنفسها مكانة أنهم صاروا يخافون مني، فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها، قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مدمم، وأيضا ذكر رواية عن أبي بكر البزار بنفس المعنى، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك، فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية، البنية كانوا يقولون على الكعبة البنية، يعني أنها بنيت بناها الأنبياء، لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به، والمراد أنه لا يقول الشعر لكنه أحيانا يذكر أبيات لغيره صلى الله عليه وسلم، لكن أنه ينشي شعر ويقول شعرا فليس بشاعر صلى الله عليه وسلم، فقالت إنك لمصدق، فلما ولت قال أبو بكر ما رأتك، يقول هذه المرأة ما رأتك يا رسول الله، قال لا لا ما زال ملك يسترني حتى ولت، يقول ابن كثير قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، من أين أخذوا هذه المعجزة العلماء، من أين أخذوا هذه المعجزة، يقول فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا، ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا، لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة، يعني الرسول هذا إخبار من الله عن أبي لهب وزوجته، فلو لم يكن نبي ولو لم يكن هذا قرآن لربما أعلن أبو جهل وقال أسلمت لله تبارك وتعالى، لكن لكي تتحقق المعجزة ما استطاع أن يقول ذلك لا ظاهرا ولا باطنا، ما ادعى الإسلام، وكذلك زوجته مع أن الكفار من أشد الناس حرصا على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو تظاهر أبو لهب بالإسلام مجرد تظاهر لشكك الناس في صدق القرآن، لكن من المعجزة الربانية أنه ما تظاهر بذلك، لا هو ولا زوجته صرفا وكتب عليهم الشقاوة، فلم يستطيع أن يتظاهر بالإسلام ولم يعلن ذلك. فهذا من أقوى الأدلة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي في هذا الدرس بهذا الكلام، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.